السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج أساس العلم في سنته الرابعة 34 بعد 435 بعد 400 بمدينته الرابعة خميس مشيط، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحدق فيه لمصنفه الصالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله البينة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحق فيه البينة الثامنة: من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة التكرار. أحسن الله عليك. وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقي العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، لأن تقليلها على النفس يدعو إلى إتقانها فإذا أخذها شيئا فشيئا بلغ مراده منها في إحكامها، وإذا كثرها على نفسه ربما أضر بها. وهذا الأمر يختلف باختلاف أحوال المتعلمين في تقديره قلة وكثرة بحسب ما يرشده إليه معلمه أو يعرف هو من نفسه، والمقصود بذلك ما يتخذ أصلا. أما ما يكون حاملا للمرء على الاستكثار من العلم محببا له فيه مرغبا لأخذه فقد يتوسع في هذا، كالواقع في مثل هذا البرنامج، فإن هذا البرنامج أخذ فيه العلم تأصيلا في مدة يسيرة ليست مرادة لذاتها، وإنما تراد لترغيب المتعلمين في العلم ودلالتهم على طريقه، فيحتاج المتعلم إلى أن يعود إلى تلك الأصول مرة ثانية فيأخذها شيئا فشيئا ويتأمل في مسائلها، ولو كان ذلك بترتيب الشرح الذي ألقي عليه فيها بأن يأخذه مدة بعد مدة، فيأخذ بعض درس في يوم ثم يكمله في ثاني ثم في ثالث حتى يحكم ما فيه من المعاني. ثم ذكر أن عروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس بإعادته مرة بعد مرة، والحرص على مذاكرة الأقران يعني مطارحة الأقران وهم الشركاء في العلم بتذاكر ما قاله شيخهم في بيان معنى ما. ثم قال: ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقي العلم مذاكرته. وأورد بيتين شهيرين للحافظ المزي أنه قال: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ثم بين خطر ترك المذاكرة وسوء عاقبتها فقال: وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم، أي إذا ترك المتعلم مذاكرة العلم الذي تلقاه مع أقرانه ولم يدم النظر فيه وتكراره ضاع منه العلم الذي حصله، فيحتاج إلى زمن آخر لاسترجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وأورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر مبينا معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم، أي فهي تحتاج إلى إلضاء بها وشدة مذاكرة حتى لا تذهب معانيها ومعارفها من النفس. نعم. البينة التاسعة: بالتأني نيل بغية المتمني، والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس ابن يزيد الأيلي: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يسخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. ذكر المصنف وفقه الله في البينة التاسعة أن في التأني نيل بغية المتمني، فمن رام مطلوبا وتأنى في ابتغائه أصابه، والثبات نبات، فمن ثبت على شيء كمل تحصيله له فنبت معه، وأن العلم يجمع بطول المدة وتجويد العدة، أي تقوية الآلة الموصلة إليه. ثم ذكر وصية الزهري لصاحبه يونس الأيلي أنه قال: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، أي لا تأتي على جملة ذلك العلم برمته، ولكن خذه مع الأيام والليالي، أي شيئا فشيئا، كما قال ابن النحاس: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ثم قال: ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. فلا بد أن يصبر طالب العلم في أخذه وأن يتأنى في طلبه، والأمر كما مضى في هذا البرنامج أنه محفز لابتغاء العلم، مشوق إليه، محرك ركاب محبيه إلى ابتغاء ما وراء ذلك، فهو ليس منتهى أخذ العلم، بل بداية البداية مما يرغب الإنسان في العلم ويبني عليه حتى يترقى إلى ما فوقه. ثم قال: فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال وديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول، فمن يأخذه رويدا رويدا يسبق غيره وإن كان أعجل منه، لأن المتأني الآخذ للشيء بطريقه يدركه وإن طال الطريق، ومن يحاول أن يجمع شتاته بعجلة لا يكاد يصيب منه شيئا. ثم ذكر كلام الخطيب البغدادي في بيان حال القلب المصدقة لما ذكر من أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، فإذا أخذت بالرياضة شيئا فشيئا تقوت كالبدن، فإن البدن الظاهر إذا أخذ شيئا فشيئا بالرياضة قويت عضلاته، وكذلك القلب إذا أخذ شيئا فشيئا تقوى. وقد ذكر أبو هلال العسكري من أمره عجبا في رسالته في الحث على طلب العلم، وأنه كان يكابد المشقة في حفظ اليسير من العلم، فلم يزل يأخذ نفسه على التكرار والازدياد من الحفظ حتى حفظ في سحر واحد قصيدة لروبة ابن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت، يعني في سحر واحد بعد أن كان يكابد مشقة، لكن من راض نفسه وصبر على الشيء فإنه يصل إلى مطلوبه بإذن الله تعالى. وإذا هجم على الشيء دون القدرة عليه فإنه يمله ويضجر منه. نعم. البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها 9 أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة العاشرة أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، أي شيء مما يعتد به يؤخذ فيعين على المطلوب. قال: وعدة التعلم آلة المتعلم، فإن لم تكن مع المتعلم آلة لم يستطع مطلوبه من العلم. ثم أرشد إلى أن أوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعه هو ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها 9 أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق يعني الإلهي ويمد به من المعونة أي من الله. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، فيكون للطالب مكنة عقلية في فهم ما يلقى إليه. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، أي النباهة التي تعينه على تصورها. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، أي القوة الذهنية التي تمده بالحفظ والفهم. والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب، أي الرغبة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، فإنها من أعظم المحركات. وقد سئل البخاري عن دواء الحفظ فقال: لا أجد شيئا مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الطلب في الكتب. فقوله مثل نهمة الرجل يعني رغبته في العلم وشهوته. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، يعني الاكتفاء بمال يسد حاجته. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي به الاستكثار به لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والثالث والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه، أي باذل له، باذل له متأن في تعليمه. ومن مشهور كلام أهل العلم في ذكر آلته قولهم: آلة العلم شيخ فتاح، آلة العلم شيخ فتاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. والشيخ الفتاح هو الذي يفتح ما استغلق من العلم بهداية الله له، هو الذي يفتح ما استغلق من العلم بهداية الله له. وزاد أحد أذكياء المغرب كما ذكره أحمد بن علي المنجور في فهرسته قال: وقدر فواح، وقدر فواح، يعني أن يكون عنده طعام يكفيه، يعني يتغذى به. وزاد المنجور نفسه أحمد بن علي المنجور زاد قال: وألا يكون من الأقحاح، وألا يكون من الأقحاح، يعني الغلاظ الجفاه، لأن العلم لا يصلح إلا لمن هان ولان، فاللين الهين هذا هو الذي يصلح في العلم. فصارت الآلة شيخ فتاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح، وقدر فواح، وأن لا يكون من الأقحاح. والسادس مدارس فساح، مدارس فساح، والمدارس يقصد بها الأماكن الموقوفة على طلبة العلم، فإنه كانت توقف أماكن لطلبة العلم يجيء فيها العالم فيعلم، ويكون المتعلم فيها سكن، وبها حفظ العلم في البلاد الإسلامية في القرون الماضية، وهي قليلة في البلاد العربية، كثيرة في البلاد العجمية، فإن بلاد العجم فيها كثير من المدارس الوقفية التي يتكفل واقفوها بكل ما يحتاجه المتعلم من العلم واللباس والطعام، فليس له هم إلا العلم، ثم هم يبنونها عادة بعيدة عن البلد لئلا ينقطع الطالب بالمشكلات التي تكون في البلد، فلا يكون للطالب همة إلا ابتغاء العلم في هذه المدرسة، فهذه من آلة العلم التي تنفع المتعلم. نعم. الخاتمة. قال محمد مرتضى ابن محمد الحسيني الزبيدي: روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان أرجوزة، قوله في طرة يعني في قطعة، في قطعة من جامع البيان. نعم. أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها. اللؤلؤي هو الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة. نعم. منظومة كالجوهر المكنون، وقيل عزوها إلى المأمون. المكنون يعني المحفوظ، المكنون يعني المحفوظ. نعم. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله: اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. لماذا يحرم الكبير؟ لكثرة الشواغل القاطعة عن العلم، ذكره الماوردي، لكثرة الشواغل القاطعة عن العلم، فإن تجرد منها يتعلم ولا ما يتعلم؟ قال البخاري: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، فإذا تجرد العلم تعلم ولو كبيرا. فإنما المرء بأصغريه، ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. خلق، وذاك خلق عجب، خلق عجب يعني عجيب، كيف أن الله عز وجل جعل أبلغ قوته في لسانه وقلبه. نعم. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب.

والذي عنده فوت يعرفه الاقتباس البينة في اقتباس العلم والحذق فيه في قراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من الصدق وأجزت له روايته عني جزة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين. وكتب صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر شعبان 435 في جامع من منيرة العيسى بمدينة خميس مشيط. وبهذا نكون فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى من الكتاب الثامن، ولم يبقى إلا قراءة الثبت المتعلق بالبرنامج وهو المثبت عندكم بعد هذه المتون باسم رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. فنقول مستعينين بالله ومتوكلين عليه في الصفحة 43 و700. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بلغ قاصده مرتجى الأمل ويسر لعابده مفاتيح العلم والعمل، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بصليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه لما يسر الله إتمام إقراء جملة من المختصرات في أيام معدودات دعت إليها الرغبة في بث العلم بين المسلمين وتقوية الدعوة إلى الحق المبين، جمعت ورقات حوت أسانيدي في رواية تلك الكتب، لأن الأسانيد أنسابها المحققة ومواردها الموثقة، والعلم لا يؤخذ إلا عمن عرف بالطلب والأخذ عن الشيوخ رواية بالتلقي ودراية بالترقي وهداية بالتوقي. وليس المقصود نشر السماعات المرقعة والإجازات الموقعة، فإنها بابة استوى اليوم فيها الحاج والداج، الداج يعني التاجر، بل المقصود الأخذ المقارن للدراية. والعرب كانت تقول استوى الحاج والداج، يعني الذين يأتون الموسم، يأتون في موسم الحج، فأحد يأتي للحج وأحد يأتي للتجارة. بل المقصود الأخذ المقارن للدراية المقرب لملازمة الرعاية، ولولا ابتغاء أن تدعو هذه القبضة المبثوثة إلى تقويم الخطأ وتصحيح الخطأ لما أبديت إسنادا ولا أقمت عمادا حفظا لحرمة العلم وتوقيرا لجنابه، فقد هزلت وبدت كلاها وتجرأ عليها المفلسون. ومن إنشادات أبي عبد الله الدبيتي رحمه الله الواردة في تاريخ الإسلام: علم الحديث فضيلة تحصيلها بالسعي والتطواف في الأمصار، فإذا أردت حصولها بإجازة فقد استعطت الصفر بالدينار. فالإجازة ليست أصلا، وإنما هي بمنزلة التابع. وفي هذه الورقات نباريس علمية، الأول في إسناد حديثين مسلسلين لهما خصوصية مشهورة، هما حديث الرحمة المسلسل بالأولية وحديث المحبة المسلسل بقول إني أحبك، والثاني في الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي الكتب المقررة في برنامج أساس العلم بالسماع، والثالث في الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي الكتب المقررة في صلة الأساس بالسماع، والرابع في سرد قصيدة من إنشاء اسمها المعاني حسان في نصح أهل الإيمان. وفق الله عباده للهدى وطريق الحق، ورزقنا العون في دلالتهم إليه وإعانتهم عليه، مع السلامة من المضلات وأغاليط المقولات. النبراس الأول، وفيه إسناد حديثين مسلسلين لهما خصوصية مشهورة. إسناد حديث الرحمة المعروف بالحديث المسلسل بالأولية، وهو أول مسموع لكم إن لم يتقدم يعني في مجالس أخرى، مما أسندناه في هذه المجالس بالإسناد مني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه محمد تاج الدين بن أحمد البشير الكنبلسي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد أبو النصر ابن عبد القادر الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسين وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حاء حاء يعني إيش؟ تحويل لإسناد آخر. ويوجد في بعض النسخ البخاري كتابتها خاء يعني إسناد آخر. حاء وحدثني عبد الباقي بن أحمد الأزهري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو النصر بن محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي وهو أول حديث سمعته منه بإسناده المتقدم. حديث حسن أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا. البدل أن نشاركه في شيخ شيخه، فالإسناد الذي ذكرناه يلتقي مع إسناد أبي داود والترمذي في شيخ شيخهما وهو سفيان بن عيينة. ولي في معنى هذا الحديث قطع من الشعر منها قولي: الراحمون لأهل الأرض يرحمهم رب تفرد باسم الله رحمانا، فارحم هديت عباد الله كلهم وفق الشرائع إذ ما رمت إحسانا، تنل بها فوق ما ترجوه من كرم وتصطبغ في جنان الخلد رضوانا. إسناد حديث المحبة المعروف بالحديث المسلسل بقول: إني أحبك. حدثني عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل، وكنت أول من حدثه الشيخ بهذا الحديث مسندا. قال حدثنا عبد الله بن محمد القرعاوي قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي حاء وأخبرني عاريا درجة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا وعبد القادر بن كرامة الله البخاري قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرصي. ما معنى عاريا درجة؟ يعني فوق الإسناد السابق بدرجة. فالإسناد السابق كم بيني وبين عمر بن حمدان؟ 2. وهذا الإسناد كم بيني وبينه؟ 1، وهما الشيخان. قال أخبرنا فارح بن محمد الظاهري قال أخبرنا محمد بن علي السنوسي قال أخبرنا عبد الحفيظ بن درويش العجيمي قال أخبرنا محمد بن عبد الغفور السني قال أخبرنا عيد بن علي النمرسي قال أخبرنا محمد بن أحمد البهوتي قال أخبرنا عبد الرحمن بن يوسف البهوتي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي قال أخبرنا أحمد بن محمد الحجازي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الحنفي قال أخبرنا خليل بن كيكلدية العلائي قال أخبرنا أحمد بن محمد الأرموي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكين الإسكندري قال أخبرنا أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا محمد بن عبد السلام الأنصاري ومحمد بن عبد الكريم ابن خشيش. قال الأول أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي فقال أبو سعد وهو ابن خشيش أخبرنا الحسن بن أحمد ابن شاذان البزاز قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثني عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا أبو عبد الحكم بن عبد قال حدثني حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبري عن الصنابعي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك. فقال: فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي قال لي معاذ إني أحبك فقل هذا الدعاء. قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنابحي وأنا أحبك فقل. قال عقبة قال لي عبد الرحمن وأنا أحبك فقل. قال حيوة قال عقبة وأنا أحبك فقل. قال أبو عبدة قال لي حيوة وأنا أحبك فقل. فقال لي حسن يعني الجروي وأنا أحبك فقل. قال لنا أبو بكر ابن أبي الدنيا وأنا أحبكم فقولوا. قال لنا أبو بكر النجاد وأنا أحبكم فقولوا. قال السلفي قال لنا الشريف وهو ابن عبد السلام. قال لنا الحرفي وأنا أحبكم فقولوا. وقال ابن خشيش قال لنا ابن شادان وأنا أحبكم فقولوا. وقال لنا الشريف وابن خشيش ونحن أحبكم فقولوا. قال أبو القاسم وهو ابن مكي قال لنا جدي السلفي وأنا أحبكم فقولوا. قال الأرموي قال لنا أبو القاسم بن مكي وأنا أحبكم فقولوا. قال العلائي قال لنا الأرموي وأنا أحبكم فقولوا. قال المجد الحنفي وهو إسماعيل قال لنا العلائي وأنا أحبكم فقولوا. قال الحجازي قال لنا المجد وأنا أحبكم فقولوا. قال الجلال السيوطي قال لنا الشهاب وهو الحجازي وأنا أحبكم فقولوا. قال النجم الغيطي قال لي السيوطي وأنا أحبك فقل. قال عبد الرحمن البهوتي قال لي نجم الدين الغيطي إني أحبك فقل. قال محمد البهوتي قال لي عبد الرحمن البهوتي إني أحبك فقل. قال عيد النمرسي قال لي محمد البهوتي إني أحبك فقل. قال محمد السندي قال لي عيد النمرسي إني أحبك فقل. قال الجمال العجيمي قال لي محمد السندي إني أحبك فقل. قال السنوسي قال لي عبد الحفيظ العجيمي وأنا أحبك فقل. قال فالح الظاهري قال لي الشريف محمد بن علي السنوسي وأنا أحبك فقل. قال عمر بن حمدان قال لنا فالح الظاهري إني أحبكم فقولوا. قال القرعاوي والملا والبخاري قال لنا عمر بن حمدان إني أحبكم فقولوا. قال ابن عقيل قال لنا القرعاوي إني أحبكم فقولوا. وقال لي ابن عقيل والملا والبخاري وأنا أحبك فقل. وأنا أقول إني أحبكم فقولوا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح أخرجه أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح وأخرجه النسائي قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث بإسناده ومتنه. وتسلسل الحديث بالوصية عند أبي داود وحده إلى أبي عبد الرحمن الحبري وانتهى تسلسله في الرواية الصحيحة إلى عقبة بن مسلم دون تمام إسناده. وبيانه مودع في كتاب جزء 80. هذا الجزء 80 كتاب تكلمنا فيه على هذا الحديث من 80 وجهة، 40 من جهة الرواية و40 من جهة الدراية. لما بلغ شيخنا ابن عقيل رحمه الله 80 سنة بعد سماعه الحديث، يعني سمعه وهو صغير ثم عاش 80 سنة بعد سماع هذا الحديث، ومات رحمه الله بعد سماع هذا الحديث ب82 سنة، وكان عمره أكبر من هذا، لكن عندما سمعه من شيخه كان صغيرا. النبراس الثاني وفيه الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي كتب برنامج أساس العلم بالسماع. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب فضل الإسلام تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 206 بعد 200 والألف. أوله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وآخره قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج والله أعلم بالصواب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما فائدة إثبات أوله وآخره؟ أي أحسنت، اللي ما حضره يصير حضر أوله وآخره فيرويه سماعا لأوله وآخره وإجازة له باقيه. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به محمد إسحاق ابن عبد المجيد السلفي قراءة عليه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن محمد إسماعيل ابن إبراهيم السلفي إجازة عن أبي بكر بن محمد عارف خوقير المكي عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب التميمي عن جده المصنف. فائدة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي بديعة استنباطية في بيان فضل الإسلام لكماله ذكرها في تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه الآية وين مرت علينا؟ في كتاب ثلاثة الأصول. فقال في تيسير الكريم الرحمن فيما أخبرنا بقراءة زهير بن مصطفى الشاويش بإجازته عنه يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره أو أمر في غاية الكراهة للنفوس وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه وتبين أمره وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره. وأما من كان سيء القصد فاسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل ويبصر الحسنة فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحا. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 6 بعد 200 والألف، أوله بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. حنا الحمد لله خلصنا الكتب 8 ونقرأ الحين في الثبت، وذاك اللي يشرح بالطريقة لا زال في شرحه له عند اعلم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. وآخره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سلامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به عبد العزيز بن صالح بن مرشد قراءة عليه، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جده، إجازة إن لم يكن سماعا، عن جده المصنف رحمه الله. وقال شيخنا أيضا: أخبرنا سعد بن حمد بن عتيق قراءة عليه، أخبرنا أبي قراءة، وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سماعا للأول وإجازة للثاني، عن جده المصنف رحمه الله. تنبيه: رواية شيخنا ابن مرشد عن شيخه الأول يعني الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قراءة مجردة عن الإجازة، وإنما تصح الرواية بها عند فقد كتاب المسمع المقابل بأصل شيخه إذا كان المسموع متلقا بالحفظ المتقن، فتلقيه به يقوم مقام وجود نسخته المقابلة بنسخة شيخه، وإذا خلا منه وجهلت نسخة سماعه لم يعول على الرواية من هذا الوجه أبدا. يعني إذا وجدت النسخة التي قرأ منها الشيخ على شيخه هذه هي نسخته التي قرأ منها، فهي تصح الرواية منها ولو بدون الإجازة، لكن إذا فقدت هذه النسخة فلا عبرة بنسخة شيخه، ويقوم مقام هذا الحفظ المتقن الذي يكون يحفظ حتى يكون أصح من النسخ المطبوعة، هذا يكون أحسن من النسخ بمنزلة النسخة المتقنة، وهذا موجود في الناس، تجد من يوصف بهذا، ومنهم شيخنا رحمه الله كما قال: وكان شيخنا ابن مرشد تام الضبط للمتداول من مصنفات إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب، حسن المعرفة بكلامه وكلام بقية علمائه، لأن كان إذا انتهى مجموعة التوحيد مرة ثانية يرجع، وإذا انتهى مرة ثانية، أحد الكتب التي لم يفارقها أبدا إلى أن انقطع عن التدريس في آخر عمره ثم توفي رحمه الله. فائدة: صنف العلامة محمد بن مانع كتابا يشتمل على مضمن كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، سماه القول السديد، جعله على هيئة السؤال والجواب تقريبا له وتنويعا لمسالك الانتفاع به مع زيادات لطيفة. أخبرنا به زهير بن مصطفى الشاويش قراءة عليه، قال: أخبرنا المصنف. وللشيخ محمد الطيب الأنصاري، وكان معاصرا لابن مانع، كتاب نحى فيه منحى اسمه تسهيل الوصول، وقعت لي روايته عن جماعة من أصحابه منهم عبد المجيد الجبرتي ومحمد الحافظ ابن حميد وأحمد بن محمد معنين السلاوي وعبد المعين أبو ذراع وحسن الصيرفي وحمزة بن قاسم رحمهم الله. الإسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف بالأربعين النووية، تصنيف الشيخ العلامة يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600، أوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. وآخره: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه: فرغت منه ليلة 25 من جمادى الأولى سنة 68 و600. والإسناد الذي أدى إلي روايته وما أخبرني به عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد يعقوب السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه، قال: أخبرنا أبي قراءة بعضه وإجازة باقيه لي، قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي كذلك قال أخبرنا محمد إسحاق ابن محمد أفضل الدهلوي كذلك قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي كذلك قال أخبرنا أبي كذلك قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني كذلك معنى كذلك يعني قراءة بعضه وإجازة باقيه قال أخبرنا أحمد بن محمد النخلي كذلك قال أخبرنا منصور بن عبد الرزاق الطوخي قراءة عليه بعضه إن لم يكن جميعا قال أخبرنا سلطان ابن أحمد المزاحي قال أخبرنا يعني إيش يعني قراءة ورواه النخلي عاليا درجة قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال المزاحي والبابلي أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم بن صدق الصالح قال أخبرنا محمد بن أحمد الرفاع قال أخبرنا سليمان بن سالم الغزي وأحمد بن يوسف الخلاطي قال أخبرنا علي بن إبراهيم العطار حاء وقال الرفاع أخبرنا حسين بن عبد العزيز اللخمي قال أخبرنا سليمان بن عمر الزرعي قال العطار والزرعي أخبرنا المصنف حاء ورواه إبراهيم بن صدقة عاليا درجة عن أبي إسحاق إبراهيم التنوخي عن علي بن إبراهيم العطار به. فائدة: أجل المختصرات الحديثية الأربعين النووية، ومن بدائع ابن الديبع الشيباني فيها ما أنشدنيه حسين بن علي الأرحبي بقراءة عليه. أخبرنا عبد الله بن علي العمودي إجازة عن إسماعيل بن الحسن بن أحمد العمري عن أبيه المعروف بعاكش عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل عن أبيه عن جده عن أبي بكر بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع قال: أيها الطالبون علم حديث، هذه أربعون حقا صحيحة، كلها غير سبعة فحسان فاعتمدها، فحسان فاعتمدها فإنها لنصيحة. فائدة أخرى: زاد أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب ثمانية أحاديث على أربعين نووية، وهي زيادة حسنة أخبرني بها شريف الإسلام ابن سيد علي السلفي قراءة عليه. قال أخبرنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي إجازة عن أبيه عن منصور الرحمن البنغالي ثم الدهلوي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن محمد حياة بن إبراهيم السندي عن حسن بن علي العجيمي عن إبراهيم بن محمد المأموني عن محمد بن أحمد الرملي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن عمر بن محمد بن ثهدي عن سليمان بن داود الموصلي عنه قال: الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها للمصابيح. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. الحديث السابع والأربعون عن المقدام بمعدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. الحديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح. الحديث الخمسون عن عبد الله بن بصر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية، تصنيف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم النميري المتوفى سنة 28 و700. أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، وآخره فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ قراءة عليه، قال أخبرنا حمد بن فارس بن رميح عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جده عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي عن أبيه عن عبد الرحمن بن يوسف البهوتي عن يوسف بن زكريا بن محمد الأنصاري عن أبيه عن محمد بن مقبل الحلبي عن محمد بن عبد الله المقدسي عن المصنف رحمه الله. فائدة: كتب المصنف هذه العقيدة في جلسة بعد صلاة العصر، وذلك من فواتح الله عليه لما شهر به من التحقق بالمسكنة وإظهار الفاقة والانكسار لربه وعيبه نفسه بأنه ممن لم يصح له الإسلام بعد حتى يدعي الشرف فيه. ثم ومن مظاهره في أحوال قصيدته التي أنشدناها شريف الإسلام ابن سيد علي السلفي قراءة عليه بإسناده المتقدم إلى عبد الرحمن بن رجب. أين تقدم؟ لا، في الأربعين، بعد الأربعين ذكرنا زيادات بن رجب وسقنا الإسناد إليه. عن محمد بن أبي بكر الزرعي عن أبي العباس بن تيمية صاحب الواسطية قال: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد يأتي. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 206. أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، وآخره 17 كم بين السماء والأرض، 18 كتاب كل سماء 500 سنة، 19 أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، الحمد لله رب العالمين. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به عبد العزيز بن صالح بن مرشد قراءة عليه قال: أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جده إجازة لم يكن سماعا، قال: أخبرنا جدي المصنف رحمه الله قراءة عليه إلى باب ما جاء في بيان بعض أنواع السعر، وإجازة لي باقيه حاء. وقال شيخنا أيضا: أخبرنا سعد بن حمد بن عتيق قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قراءة، وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سماعا للأول وإجازة للثاني عن جده المصنف رحمه الله على الوجه المتقدم في روايته عنه. فائدة: تقدم الإرشاد إلى كيفية رواية شيخنا ابن مرشد عن شيخ عبد الله بن عبد اللطيف عند ذكر إسناد ثلاثة الأصول وأدلتها. فائدة أخرى: نتصل رواية بالشيخ محمد بن عبد الوهاب من وجوه عديدة، أشهرها رواية حفيده عبد الرحمن بن حسن، وروى عن عبد الرحمن بن حسن جماعة أكثرهم أصحابا هو أحمد بن إبراهيم بن عيسى لاستقراره مدة في الحجاز، وعنه شاع هذا الإسناد في الأقطار، يعني أكثر من روى عن الشيخ محمد من حفيده عبد الرحمن بن حسن، وأكثر تلاميذ أحمد عبد الرحمن بن حسن أصحابه هو أحمد بن إبراهيم بن عيسى لاستقراره مدة في الحجاز، وعنه شاع هذا الإسناد في الأقطار، فروى عنه نجديون وحجازيون وعراقيون ومغاربة وهنديون. فمن أعيان النجديين الآخرين عنه بالحجاز سعد بن عتيق، ومن أعيان الحجازيين الآخرين عنه ومن أعيان الحجازيين أبو بكر ابن محمد عارف فوقير، ومن أعيان العراقيين نعمان الألوسي، ومن أعيان المغاربة محمد المكي ابن عزوز، ومن أعيان الهنديين محمد شمس الحق العظيم أبادي. من أهل الجنوب له إجازة عن عبد الرحمن بن حسن؟ هذا العلامة مسفر بن عبد الرحمن الدوسري، وكان مقيما في طبب، وكان مقبلا على التعليم، وكان من إقباله على التعليم أنه كان يختم الكتب الستة كل سنة غير ما يدرس من الكتب، فكان له إجازة عن عبد الرحمن بن حسن. ومن الآخذين عنه أحمد الحفظي الثاني، أحمد بن عبد الخالق بن إبراهيم الزمزمي بن محمد الحفظي، وعن إبراهيم وعن الحفظ هذا أخذ الشيخ عبد الله بن عائض رئيس القضاة في دولة آل عائض، ثم أخذ عنه وتسلسل إلى أن كان فيه بقية في أهل الجنوب أسندوا عنه، ثم ماتوا رحمهم الله، من آخرهم الشيخ هاشم النعمي رحمه الله. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب المبتدأ في الفقه، هو من تصنيف جامع هذا الثبت، أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه وأسبغ علينا فيضه وامتنانه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد، وآخره السادس ما أخلى بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أدرع فما دونها. فائدة للعلامة محمد سعيد بن سفر المدني رحمه الله، أرجوزة نفيسة في الحث على الاتباع ولزوم السنة. اسمها رسالة الهدى، تشتمل على جملة نافعة من المعارف الأثرية، ومنها ما أنشدناه حمد ابن إبراهيم الحقيل قراءة عليه قال أخبرنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي إجازة عن فارح بن محمد الظاهري قال أنشدنا محمد بن علي السنوسي قال أخبرنا عبد الحفيظ بن درويش العجيمي أنشدنا محمد سعيد بن سفر المدني في رسالة الهدى. وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص ينقل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمهتدون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أخرى لمصنف هذا الكتاب، متن وجيز على مذهب الحنابلة ضمنه لب اللباب من أحكام الطهارة والصلاة، وجعله فتح الباب لمن رام التفقه من الناشئة وغيرهم، اسمه المفتاح، وهذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد، فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يجبه، والنية والإسلام والعقل، والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية. فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة. وأركان الصلاة أربعة عشر: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له والتسليمتين والتسليمتان، والترتيب بين الأركان. فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر، وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد رحمك الله، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قبل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغذيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاد الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها. الإسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب البينة في اقتباس العلم والحق فيه هو من تصنيف جامع هذا الثبت. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى، وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم مفكين عن خبطهم زائلين عن خلطهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وآخره: طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية. هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة. فائدة: المقاصد، هذه فائدة مهمة جدا، المقاصد التي ينبغي الاعتناء بها عند تلقين المبتدئين العلم ثلاثة ذكرها ابن المواق في سنن المهتدين وتابعه جمع. أحدها: إصلاح المتن المقروء بتصحيحه وضبطه ضبطا محكما. يعني أول شيء يعتني به مفيد المبتدئ أن يضبط له المتن إذا جاء يقرأه عليه، ما يقرأه بأخطاء ويحفظ بأخطاء، فلا بد أن يهتم المعلم يعرف هذه الكلمة إذا غمضت عليه فيها لغتين أو ما فيها لغتين، لها وجه أم ليس لها لها وجه، حتى يحفظ المتعلم صحيحا. نحن كنا في مدرسين يدرسونا يقولون: حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وهي قيد رمح لكن سبكت معنى، بقيت تجد الناس، تجد بعض الناس قد تبقى هذه الألفاظ على لسانه لأنه أخطأ في التعلم أولا من معلم ما اعتنى له بالتصحيح. قال: وثانيها تقرير معناه في أحسن سياق، وثالثها تكميل نقصه. عاد الله المستعان لا يهنون المعلمين في الزمن هذا مع احترامنا له، يعني تجد المصائب، يعني أشياء كان الأول الإنسان أدنى المعلمين يعرف ضبطها تلقاه الآن يدرس الحديث يكتب يقول عن جبير بن مطعم، يعني ما يعرف من الميم والطاء والعين والميم إلا كلمة مطعم، هذا موجود ترى. فثالثها تكميل نقصه بذكر ما يتمم مباحث الباب من مطالب الفن الذي يتعلق به المتن. يعني المطلب الثاني يقرر معناه، يعني معنى المتن في أحسن سياق، والثالث يكمل نقصه بذكر ما يتمم مباحث الباب من مطالب الفن. قال: وما فوق ذلك من الزيادة لا تبذل إلا لمن فهم المتن وارتفع إلى رتبة المتوسطين، ومن راعى نفسه دون طلبته بإطالة البحوث في غوامض المسائل المشكلات لانتفاعه بها ولد العجز في نفوسهم لقصور مدارك المبتدئ عادة عما يذكره، فيغترون بحاله ويعظمونه فوق رتبته ويرمون أنفسهم بالضعف والتقصير لاتساع ما يريده بالنسبة لهم، وهي من علل المعلمين، وليس نفع الشيخ المبتدئ عرض علومه عليه بل دلالته إلى ما ينفعه في كل حال من أحواله. ونظمت هذا المعنى شعرا فقلت: مقاصد للمبتدي تبين عند ابتغاء الشرح وهو هين، أن تصلح المتنى ومعناه الذي حواه قرره بقول الأحوذي. والأحوذي له معاني أليقها كما في الحاشية: الذي يسوق الأمور أحسن مساق. قال: وكمل النقصى وما عداه زيادة تعطى لمن وعاه عن ولد المواقد التقرير، فاعمل به فنفعه كبير، ومن يراعي نفسه للطلبة معجز قد غرهم في الحلبة، إذ وصفوا بالحافظ النحريري واتصفوا بالضعف والتقصير. وليس نفع الشيخ أن يريك علومه وإنما يهديك، فترتقي في سلم العلوم مدرجا والفضل للقيوم، ومغرم بالبسط في العبارة للناشئين جانب المختارة. فائدة أخرى: ضمن الزبيدي خاتمة نظمه ألفية السند المسرود في محله من كتاب البينة أرجوزة أوردها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، عزيت للؤلؤ وللمأمون ولم يعرف قائلها تحقيقا، وهي تشتمل على معاني نفيسة في آداب الطلب، كنت أفردتها في مع مقدمة وخاتمة ميزتهما بالتحبير، التحبير يعني زيادة الحبر اللي هو السوداد عندكم في الرسم، وسميتها بهجة الطلب في آداب الطلب، وهي هذه: الحمد لله له الإحكام، ثم الصلاة بعد والسلام على محمد رسول الله وآله طرا بلا تناهي،

فمن صح له الحضور وتيقن إدراك حياة المجيزين فله أن يروي عنهم ما صح لهم بأسانيدهم مما ثبت لديه، يعني ابتغاء النفع للآخرين للعلم دراية، حرصت على أني أستجيز مجموعة من العلماء الذين طابت نفوسهم بإجازة الآخرين عني فتروون عنهم مباشرة، كالشيخ حسين بن علي الأرحبي رحمه الله تعالى، فإنه أجاز لمن أخذ عني، وتقدم إسناد له فيما سلف عند الأربعين النووية أنه يروي عن عبد الله بن علي العمودي عن الحسن عن إسماعيل بن الحسن عاكش رحمه الله من علماء ضمد عن أبيه، وأبوه يروي عن إبراهيم الزمزمي ابن محمد الحفظي من علماء رجال من أهل هذه المنطقة بأسانيده المعروفة وغيره من أسانيده. قال: مع التحرير من بليتين واقعتين، يعني الرواية عند المتأخرين فيها بلايا من أعظمها المذكور هنا، إحداهما الاغترار بكثير مما كتب في أسانيد هؤلاء وغيرهم دون تمييز، مما ولد الأسانيد المركبة والسلاسل المخبطة، فأكثر ما تراه في كتب الرواية عند المتأخرين وهم وغلط، وفيهم من يركب الأسانيد بل يخلق من الشيوخ من لم يخلقه الله ولا كان، والله المستعان. فستجد مثلا من روى عن شيخنا عبد الرحمن الملا عن عبد الرؤوف بن حسن الكوراني في أسانيد عالية، وهذا رجل، يعني من عبد الرؤوف، ادعاه بعض المستغلين بالرواية قديما وهو مختلق لا وجود له، فأهل البيت الذين نسب إليهم هذا الرجل لم يسمعوا به ولا هو مثبت في مشجرة نسبهم. يعني العلم الله يخرج له من يحفظه، هذا الرجل اختلقه ثم تابعه آخر ثم ثالث، كلهم يريدون العلو، ولكن أهل بيت هذا الرجل موجودين في المدينة، فزيارتهم والنظر في مشجرة العائلة ليس فيها هذا الرجل، وأخبروا أنهم لا يعرفونه. ووقع في غيره، بعض الناس يدعي لكن الله يخرج ناس الباطل يمحونه، مثل رجل من وقت قريب توفي ادعى أنه يروي عن فلان وفلان أخوين، فلقيت حفيد ذلك أحدهما ولا يعرف له من النسب إلا هذا، فسألته عن عم أبيه الرجل الثاني فقال: ليس في يعني بيتنا رجل بهذا الاسم، وجدي فالح الظاهري كان له ولدان أبو بكر وعلي، وأبو بكر مات صغير، وعلي والدي، يقول وعلي والدي، يعني هو محمد بن علي بن فالح جد فالح، وهذا الرجل ادعى أن فالح له ولد آخر اسمه عبد الله وأنه يروي عنه. فهنا يقطع بكذبه ولا ما يقطع بكذبه؟ يقطع بكذبه، لأن هؤلاء هم أهل البيت، والله عز وجل ييسر من يصل إلى مثل هؤلاء ويعرف حقيقة هذه الأسانيد المزيفة، لأن هذا دين الله، دين الله محفوظ ما هو لأحد، الله عز وجل يحفظه بما يهيئ من أسباب حفظه. وإنما روى شيخنا الملا عن عبد الرؤوف بن عبد الباقي المصري بأسانيده، يعني كان هناك عالم في المدينة آخر اسمه عبد الرؤوف، لكن عبد الرؤوف بن عبد الباقي المصري بأسانيده، فخلط من خلط بين الرجلين وانتشر الوهم، كما أن جماعة أسندوا من قبل عن بعض شيوخهم من طريق عبد الرؤوف الكوراني المخترع طلبا للعلو، فازداد الأمر سوءا وثقل الإفهام والتفهيم، وعلى الله حفظ الدين وهو ولي المؤمنين. تجي تقول يا أخي هذا غلط، يقول لا هذا موجود في الأسانيد، ما له عبرة، هذه أسانيد يعني مخبطة، وليست أسانيد المتأخرين كما يقال مجاهيل ولا تعرف، مو صحيح، هناك أسانيد نظيفة معروفة مترجم لأصحابها، كل ما مر معنا من أسانيد معروفة تراجمها، لكن باعتبار الناس، أنتم الآن لو أسألكم مسفر بن عبد الرحمن الدوسري أسألوا مؤرخي الجنوب يجيبون لي نصوص عن مسفر بن عبد الرحمن الدوسري الذي كان في طبق، لكن بحكم كثرة قراءتي وجدت عدة مخطوطات فيها ذكره فيها تدريسه فيها الأسانيد التي له، من أخذ عنه من علماء الحجاز ومن أخذ عنه من علماء الجنوب، فيأتيك واحد يقول ما نعرف مسفر بن عبد الرحمن الدوسري ما كان فيه، يقول إيش جاب الدوسري هنا في المنطقة الجنوبية، هو لا يعرف ما الذي جاء به، فيستشكل، لكنه يستشكل وينكر، فالذي يعرف في التراجم والرجال والأسانيد يكون له خبرة حتى أكثر من أهل البلدان الذين لا يهتمون بهذا الشيء. قال: والأخرى، يعني العلة الأخرى، التسارع إلى الإسماع والإجازة تحت دعوى نشر سماع العلم والأدب، هو الاكتفاء بالشيوخ الكبار وترغيب الناس للأخذ عنهم، وما عداه فهو قلة معرفة بمسالك الرواية وقطع لطريق الملتمسين سبل الهداية، ونتيجته النكدة فوات العلو وإهمال الأخذ عن الأكابر والتشاغل بالأصاغر وتداول الأسانيد النازلة. تجد بعض الطلبة الآن إذا صار عنده إسناد على طول يقعد يجيز، وقد يكون شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه كلهم أحياء، وهذا عقوبة من الله أن الله حرمه العلو كما ذكر هنا. فإن من تلمذ لي صحت له الرواية بحمد الله عن جماعة من الآخرين عن عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفهارس، فبينهم وبينه رجل واحد، يعني استجزتنا من جماعة من تلاميذه منهم ابنه عبد الرحمن، فأنتم تروون عن هذا عبد الرحمن عن أبيه صاحب فهرس الفهارس وفيه أسانيد كثيرة، فبينكم وبينه رجل واحد، ورأيت إجازة عصرية روى صاحبها عن رجل عن رجل عن رجل عن الكتاني، وكل رواتها أحياء، وكان حريا بمن أجاز بها أن يروي عن تلميذ الكتاني الموجود في الأحياء، لكنه أخذ العلم هو ومن فوقه بلا فهم ولا عقل، فغنيمتهم خل وبقل. وإني وقد بلغ القول التمام أذكر الحاضرين والناظرين بما أنشدته موصيا في تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة، وهو قولي: الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي أو عجمة لوثاء أو تعسفي. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال، ما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل، عن مهيع التعليم داهزيل. فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا، ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سبيلة التخرج. لا تضجروا من كثرة الإفادة، فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب. فلتأخذوا من درسنا الغوالي، وثافنوا في مثله العوالي، يعني ألقوا في مثله العوالي يعني الأكابر. ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم، ويلتهي برفقة لن تنعم، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا. يا ضيعة الأعمار في سفاهة، من صحبة تجني على النباهة، فلتحفظوا نصيحة العصيم، فإنها السبيل نحو الريم، يعني الفضل. ستشرق الأيام بالحقائق، ويحمد الخذول عزم السابق. وفق الله عباده لمراضيه، وجنبهم مساخطه وما لا يرضيه، والحمد لله الختم كما البداية، والصلاة والسلام على رسول الله وآله النهاية. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع رفع النبراس في إجازة طلاب الأساس من لفظي، في البياض الثاني اكتبوا: من لفظي صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله ونسخته، وأجدت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر شعبان سنة 35 بعد 400 والألف في جامع منير العيسى بمدينة خميس المشيط. هذه الطبقة الأولى لكم، الطبقة الثانية تكون للآخذين عنكم، يعني مثلا لو قدر أن أحد منكم درس أحد هذه المتون، هو سيكتب فيه: سمع علي مثلا كتاب التوحيد بقراءته صاحبنا فلان فلان، فتم له ذلك في كم مجلس في الميعاد المثبت في محل من نسخته، وأجزت له روايته عني جزءا خاصة معين معين في معين بحق رواية له قراءة إذا كان أخذه قراءة. والذين مثلا فاتهم سمع أوله وآخره يكتب بسماع أوله وآخره إجازة لباقي عن فلان الفلاني. ثم الطبقة الأخرى نموذج يصلح للثالثة والرابعة والخامسة إلى آخرها، نموذج عام. وبعده الشجرة من مبتدأ المأخوذ عنه فلان، ومن بعده يكون الآخذ في الدرجة الثانية تحت الاسم المكتوب، ثم من دونه ثم من دونه إلى آخره. هذه تسمى شجرة إسناد، وهي مثل شجرة النسب. ارجعوا إلى صفحة 41 و700، 41 و700، وثيقة السماع 41 و700. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن هدي اقتفى. سمع علي ما اتفق له بمقررات برنامج أساس العلم وهي فضل الإسلام وثلاثة الأصول وأدلتها والأربعين النووية والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد والمبتدأ في الفقه والبينة في اقتباس العلم والحذف فيه مما هو مثبت عنده، يعني مكتوب عليك في نسختك وش حضرت ما حضرت، قراءة دراية وتحقيق، وأنا ممسك بأصلي، صاحبنا يكتب أحدكم اسمه، وتم له ذلك في مجالس عدة بالمواعيد المثبتة في محلها من نسخته. كم مجموع المجالس؟ 5 أيام في 4 كم؟ 20 مجلسة. وكذلك سمع علي صلة الأساس الملحقة بالمقررات قراءة سرد ورواية، فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمعه. يقول أجزت له روايته عني ما سمعه وما لم يسمعه، فالذي سمعه يرويه بالسماع والإجازة، والذي لا يسمعه يرويه بالإجازة وقد سمع أوله وآخره، إجازة خاصة من معين لمعين في معين بأسانيد الآتية في هذا الثبت رفع النبراس إجازة طلاب الأساس وما صح لديه عني من سائر أسانيدي في رواية الكتب السابقة فقط. فالإجازة في الكتب المعينة التي ذكرناها بهذه الأسانيد وما صح لديكم من أسانيدي، يعني لو قدر أحدكم وجد أسانيد لي يتثبت أنها أسانيد لي فهذا يسند من طريقها. وقد سمع من لفظ ثبت المذكور وما تضمنه من المأثور ومنتخب القصائد الشعرية، وتلقى بالشرط مسلسل الأولية والمحبة الدينية، فأجزت له روايته أيضا على الوصف المتقدم والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر شعبان 35 بعد 400 في جامع منيرة العيسى بمدينة خميس مشيطة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى من هذا البرنامج بكلكله، وإني لأسدي إليكم جميعا الشكر على حرصكم على اهتبال أوقاتكم في ما ينفعكم وصبركم على ما أمضيناه من الوقت في هذه العلوم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا ويجعله حجة لنا ولكم ولا يجعله حجة علينا وعليكم. وأخص بالشكر من سعى في هذا البرنامج ممثلين بالمكتب التعاوني للدعوة والإخوة القائمين على المسجد من الإمام الشيخ علي القحطاني والمؤذن الشيخ محمد مبارك الشهراني والشيخ عبد الله بن عون وجميع من كانت له يد في إنجاح هذا البرنامج، سائلا لله سبحانه وتعالى لي ولكم التقبل في الدنيا والآخرة. وبتمام هذا المجلس نكون قد فرغنا من البرنامج كله، ومن عليه فوت فيقضيه إن شاء الله تعالى في مقام آخر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في نياتنا ونسألك البركة في ذرياتنا ونسألك البركة في قواتنا ونسألك البركة في أقواتنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.